سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الاحتكار في هذا الزمان؟ بنيتي، الاحتكار هو شراء الشيء ليشح ويقل فيعلو أمره ويغلو سعره ويفشو بالاستغلال ضرره. نعم، لذلك ومن أجل ذلك حرمه الشارع فحذرنا منه ونهانا عنه لما فيه من طمع وجشع وسوء خلائق وشدة تضييق وتقتير على غير القادرين من الخلائق. تماما تماما يا بنيتي، وفي ذلك يقول الإمام علي ابن عم النبي: بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساءه ما سمع، وإن سمع بغلاء سر وفرح بما سمع. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يا فيلسوف؟ ولكن أتعرفين أنت حقيقة معنى قول النبي الجالب مرزوق؟ الجالب يا فيلسوف هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير يستطيعه الغني والفقير، فيبارك له مولاه في دنياه بربحه اليسير ويدخر له في أخراه الكثير والكثير. نعم نعم، ولا فض فوق يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى تراه المواد التي يحرم الشرع احتكارها في هذه الحياة؟ بنيتي، بعض الفقهاء ضيقوا دائرة الاحتكار فذكروا أنه لا يكون الاحتكار إلا في الطعام لأنه قوت الناس ولا غنى عنه لسائر الناس. نعم، وبعضهم يرى أن الاحتكار على إطلاقه في أي شيء حرام، حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السعر الحقيقي لما احتكره المحتكر. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن مريدا سأل ذات يوم شيخه وأستاذه فقال له: متى يا سيدي يحرم الاحتكار بين الجالبين أو التجار؟ الواقع يا ولدي أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن الاحتكار المحرم هو الذي تتوفر فيه ثلاثة شروط: أولهم أن يكون الشيء المحتكر فائضا عن حاجة المحتكر وحاجة من يعولهم عاما كاملا. نعم. والثاني ألا يكون المحتكر قد تحين الوقت الذي تغلو فيه السلع فيبيع بالثمن الفاحش لحاجة الناس إليها وشدة الإقبال عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث يا ولدي ألا تكون المواد المحتكرة من الأشياء التي يحتاج الناس إليها من طعام أو ثياب أو غيرها من نحوها التي لا غنى لأحد عنها. نعم، مع ضرورة مراعاة حالات وحاجات مقتضيات أمر كل زمن وكل عصر. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن ماذا حدث في مبنى الإذاعة المصرية يوم 23 يوليو سنة 1952؟ ذهب الشاب محمد فهمي عمر إلى منزل أحد أصدقائه مساء يوم الثلاثاء 22 يوليو سنة 1952 لقضاء الليلة معه حيث أن هذا الصديق مقيم بميدان الأزهار اللي صار حاليا ميدان الفلكي وذلك حتى يكون قريبا من مبنى الإذاعة لأنه كان حسب جدول المذيعين هو اللي هيفتتح الإرسال في الساعة 6:30 من صباح كل يوم أربعاء وسهر محمد فهمي عمر مع صديقه يتحدثان عن الوزارة الرابعة اللي تشكلت خلال 4 أشهر بعد إقالة وزارة النحاس باشا يوم 27 يناير 1952 بعد حريق القاهرة وسأل فهمي عمر صديقه متى ستستقيل هذه الوزارة وقرب الساعة 6:00 خرج محمد فهمي عمر مترجلا من بيت صديقه متجها إلى الإذاعة فالمسافة بين ميدان الأزهار واستديوهات الإذاعة بشارع علوي يقطعها الشخص العادي في أقل من 5 دقائق سيرا على الأقدام وعندما وصل محمد فهمي عمر إلى مدخل شارع الشريفين عند شارع صبري أبو علم بالقرب من مبنى وزارة الأوقاف فوجئ بحصار مضروب على الشارع من رجال الجيش بينما كان اللي بيشرف على أمن المنطقة عساكر من بلوكات النظام التابعة للبوليس وكان ده بسبب الأحكام العرفية وحظر التجول اللذين أعلن بعد حريق القاهرة فوجئ محمد فهمي عمر بضابط جيش برتبة ملازم تاني يعترض طريقه ويخبره أنه ممنوع السير في هذه المنطقة فأفهمه فهمي عمر أنه المذيع المكلف ببدء الإرسال في الساعة 6:30 فأخذه الملازم تان إلى اليوزباشا جمال القاضي قائد السرية اللي كانت مكلفة من قبل الحركة بحراسة مبنى الإذاعة ولما تفهم اليوزباشا جمال القاضي مهمة فهمي عمر سمح له بالذهاب إلى الاستوديوهات وصل البكداشي جمال حماد مندوب الحركة إلى الإذاعة وأعطى فهم عمر بيانا من قيادة الحركة لقراءته والحقيقة أن فهم عمر كان متفهم للموقف وكان بينتظر مثل معظم أبناء مصر أن يتدخل الجيش ليوقف الفساد المستشري في البلاد سواء من الملك وحاشيته أو من القائمين على الحكم كما كان فهم عمر من أشد المتحمسين لمحاكمة المسؤولين على صفقة الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين سنة 1948 وهي القضية اللي أثرها الصحفي إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة رضا اليوسف واللي تحولت بعدها إلى المحاكم وكانت هذه الحملة الصحفية هي سبب تقرب إحسان عبد القدوس إلى قادة الضباط الأحرار لذلك لم يتردد فهم عمر بعد افتتاح الإرسال أن يلقي أول بيان للضباط الأحرار على الشعب في ذلك الوقت حضر البكداشي محمد أنور السادات إلى مقر الإذاعة ليتولى الأمور بنفسه وهو الدور الذي كلفه به الضباط الأحرار وطبعا رحب به فهم عمر وبينما هما يتحدثان أنور السادات وفهم عمر جاء مهندس غرفة المراقبة ليخبر فهم عمر بأن الإرسال انقطع من أبو زعبل حيث توجد محطة الإرسال اتصل البكباشا أنور السادات بقيادة الحركة الموجودة بالمنطقة العسكرية المركزية يخبرهم ما حدث فطمأنوه بأن قوة من الجيش في طريقها إلى أبي زعبل لتعيد الأمور إلى نصبها وفعلا وصلت القوة في الوقت المناسب، وتجاوب معها مهندس الإذاعة المتواجدين بأبي زعبل، وتم إعادة الإرسال في وقت قصير، وكانت الساعة 7:30 صباحا، ويصل صوت فهمي عمر عبر الأثير لكل المصريين وهو يقول: سيداتي وسادتي، أعلنت ساعة جامعة فؤاد الأول 7:30 من صباح يوم الأربعاء 23 يوليو 1952، وإليكم نشرة الأخبار التي نستهلها ببيان من القيادة العامة للجيش يلقيه مندوب الثورة. ويذيع البكباشي محمد أنور السادات بيان الضباط الأحرار بصوته ليتأكد نجاح حركة الجيش. وبعد إذاعة البيان أحداث أخرى هنعرفها الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة آخر لقاءاتنا بالغناء مستمعينا الأعزاء مع فايز أحمد في كلمات مرسي جميل عزيز أحمد محمد الموجي. يلا اتمرن يلا اتمرني رمشك نزاني ما عرف جرحني ولا دواني. يلا اتمرني رمشك نزاني ما عرف جرحني ولا دواني. يا يلا اتمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي. يلا اتمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي. من يوم ما شفتك ما عرفش مالي، من يوم ما شفتك ما عرفش مالي. الحب جاني والدم جفاني. يا يا يلا اتمراني يلا روحي والدنيا دي وحلة عيونك تحكيها ليا نسيتني روحي والدنيا